طيب في سؤال عندك، قال عندكم أي واحد له في المدر سمعتم كل ما تسمعون لابد تسألون فيه، لأن السؤال هذا يدل على أن الطالب فهم، فالذي لا يسأل معناه لأنه كان ناعسا أو نائما أو مفكرا فيه. طيب نعم فضل. أي نعم. لا هو ما هو هذه إشارات هذه، ولكن رام هرمزي جمع ككتاب في هذا الموضوع ككتاب، أما مقدمة مسلم نعم فيه إشارات فقط لبعض العلوم. ثم هذه العلوم لم تجتمع في عهد مسلم، إنما تأخر إلى أن جاء دور رام هرمزي رحمه الله، فاطلع على كل ما كتب سواء في المقدمة أو في المصنفات أو في الأجزاء فجمعها في كتاب. وبعد ذلك جاء الحاكم النيسابوري فأيضا ألف هذا الكتاب المعروف بكتاب معرفة العلوم الحديث. ثم جاء غيرهم أيضا إلى أن وصل الأمر إلى ابن صلاح. ابن صلاح يعتبر هذه هو عمدة في النهاية، خلاص بعد ابن صلاح لم يأتي أحد، إنما كل من جاء بعد ابن صلاح هو عالة عليه، يعني يلخص يهذب يفسر يضيف، يعني كل ما يسأل يفعل هو في ابن صلاح نفسه. نعم هو كما قلنا بارك الله فيك، إما أن تقبل قول فلان وفلان، أو إن كنت أنت من أهل هذا الشأن فأنت تنظر من قال صحيح ومن قال ضعيف، تنظر إليه فأنت تختار ما هو الصحيح عندك. هذا الذي قال الإمام بيهقي، إن أهل العلم يجتهدوا في هذا فما وجدوه صحيحا قالوا صحيح، ما وجدوا ضعيفا قالوا ضعيف، ولكن ليس معنى ذلك أنت تجمع كلهم على ما تقول أنت، لا أنت تجتهد وتقول ما وصلت إليه، اترك الثاني هو يجتهد ويصل ما يصل. يعني لا يقصد به إمام بيهقي أن يجمع الناس كلهم على حكم واحد، هو لا يقصد به هذا. ثم إمام بيهقي نفسه ما شاء نفس البيهقي، يعني هو يقول من نظر في كتب المصنفة في الأصول والفروع وجد أني لا أخرج في كتابي إلا ما صح، وما ذلك فهو يسرد بعض أحيانا في كتاب دلائل النبوة وفي كتاب أسماء الصفات وحتى في كتاب السنن الكبرى أيضا يسن بعض الأحاديث ولا يتكلم عليه وفي ضعف. فلذلك قلت لعل السنن الصغرى للإمام بيهقي، السنن الصغرى تعرفونه اللي حققته أن السنن الصغرى 9 مجلدات المنة الكبرى، لعل السنن الصغرى للإمام بيهقي هو أول كتاب على منهج الصحيح، المنهج الذي ذكره في مقدمة دلائل النبوة. على هذا المنهج السنن الصغرى هو الكتاب الوحيد الذي على منهجه، بأنه ما ذكر فيه حديثا ضعيفا إلا بين، بخلاف دلائل النبوة والسنن الكبرى وأسماء وصفات في حديث يسكت. ولكن هناك قاعدة معروفة عند أهل العلم في ذلك الزمان، طبعا ليس اليوم، من أسند فقد أحل خلاص، يعني بريت ذمته إذا أسند فبريت ذمته. ولكن هذا كان قديما شيء، وما أدري هل الكلام هذا ابن حجر أو سيوتي يقول، أما في زماننا هذا فلا، لا بد من بيان الضعف، لأن ما إسنادنا ما لا يوجد إسناد، إنما أنت تنقل فقط من الحديث، فلا ينبغي بعد هذا أن تذكر حديثا ضعيفا ولا تبين ضعفه. وابتلي المسلمون من هذا البلاء من كتب الترغيب والترهيب، من كتب الترغيب والترهيب. في هذه الكتب بارك الله فيكم الأحاديث من كل الأنواع، والمصنفون اعتذروا، قالوا لو بينا مخرج الحديث لفات المقصود. شوف فات ايش المقصود من الترهيب، من الترغيب والترهيب. طيب هذا يا شيخ، هل هذا واجب هذا ان ترغب الناس بالحديث الموضوع والمنكر والشاذ؟ هل هذا واجب عليك يا شيخ؟ ما واجب هذا، ما واجب هذا. الحمد لله حديث صحيح كثيره، وبيان حديث صحيح في الترغيب والترهيب في كل موضوع موجود، حديث صحيح موجود، لماذا هذه الحديث ضعيفه الموضوع؟ ولكن اصحاب الترغيب والترهيب يعني قالوا اعتذروا، هكذا هكذا قالوا، لو بينا مخرج الحديث لفات المقصود. عرفت النقطة هذه الشيخ؟ هذه عرفت النقطة هذه. فلذلك حضر العلماء كما قلت، ما أدري السيوطي قال أو ابن حجر ما أتذكر هذا، قالوا أما في زماننا لا، لابد أن بيان، لابد أن بيان ضعفه. نعم، لا هذا ما نستطيع، ما يستطيع واحد يحدد، يعني نحن نستطيع نحدد ما هو صحيح وما هو غير صحيح. نعم، لا حتى فيه 15,000 هذا تجد فيها في ناس مختلفون فيه، يعني ليس كله مثلا من درجة أولى مثلا مثل القسم الأول، يعني القسم الأول هذا نحن نضرب مثال مثلا حديث صحيحين وغيره أيضا، ليس هو مقصور على صحيحين ولكن غيره أيضا حديث صحيح موجودة ولا ما يختلفون فيه، ولكن بقية الأحاديث من 15,000 هذا في كثير منها مختلف فيها بين أهل العلم، في كثير منها مختلف فيها. فهذا الذي قلت، هذا المختلف فيه أنت أيها الكاتب يا أيها المصنف، أنت الذي تحدد وتدرس هذا الاختلاف وتجمع أو توفق بين أقوال أهل العلم وتخرج بنتيجة، تقول والله هذه دراستي بناء على هذه الأساس، بناء على هذه القواعد، بناء على هذه الأدلة أنا أقول كذا، خلاص بري ذمتك أنت. إذا ما واحد يوافق على هذا فهو حر، ولكن مصنف يأتي بالأدلة، ما يقبله ما لا يقبله، إذا رده رده بدليل، إذا قبله قبله بدليل. هذا الذي قال البيهقي، يجيب أهل العلم يجتهدوا في هذا، هذا الذي قال، هذا مقصده. نعم جي، كما قلت لكم الإمام بيهقي نفسه يقول هذا الكلام، هذا مما اتفق عليه أهل العلم فلا ينبغي أن نشتغل به. هذا خلاص، هو يمنع، يمنع منعا باتا إذا اتفق أهل العلم بأن هذا صحيح فلا ينبغي أن نشتغل في تصحيحه وتضعيفه، فالصحيح أنه لا يشتغل به إلا كليمات يسيرة، كليمات يسيرة طبعا، يعني لا يخلو من خطأ وسهو إلا كتاب الله، فهذه كليمات يسيرة لا يعني يغير حكم الصحيح، لا يغير، إن كليمات يسيرة هذه. نعم الشيخ، وهذا ليس بصحيح، هذا أي أحرف يسيرة. نعم، لا، ثم من يتكلم هذا الشيخ؟ من هم، من هم المتكلمون على صحيحين؟ انظر إلى ثقافتهم وعلمهم. أما كونه اختلاف البيهقي واختلاف الدارقطني مع البخاري بالوقف والرفع والإرسال، هذا شيء حين، هذا ما هو شيء، يعني ما هو تسيو تضيف، هذا ترجيح. البيهقي رجح الوقف، البخاري رجح الرفع، هذا ليس فيه إشكال. هذا الإشكال تقول هذا ضعيف، حتى الدارقطني ما قال ضعيف، هذا يقول الصحيح أنه موقوف، صحيح أنه موقوف، يعني سنده إلى الصحابي صحيح ولكنه موقوف، يعني رفعه ليس بصحيح. إذن هو لا يحكم عليه بأنه ضعيف من حيث السند إلى الصحابي. عرفت النقطة هذه؟ إذن ما يقال هذا ضعيف هذا. فالذي يشتغل بتضعيف أحاديث صحيحين هذا ينظر من هو هذا، يعني هل هو أهل لهذا الفن أو هو دخل من الذي لا يحسن هذا العلم. فالأصل في هذا كما قال بيهقي بارك الله فيك، وأنا ما أحمل أي شيء على الإطلاق، إنما أقول الغالب في غالب شيء وإطلاق شيء آخر، يعني ليس هناك شيء صحيح مطلقا ولا خطأ، إنما صحيح مطلق هو كتاب الله، أما غيره كل محتمل، يعني كل شيء محتمل، ولكن نحن نرجع الغالب، الغالب أنه صحيح، الغالب أنه صحيح. نعم. طيب نعم الشيخ. لا، إذا لم يكن هو من متخصصين في الحديث فلا يقبل منه، لا بد أن يكون له ممارسة، اشتغل بهذا العلم عدة سنوات، جلس مع المشايخ، بل أنا أقول يعني 20 سنة اشتغل مقلدا صحو فلان صحو فلان، وبعد 20 سنة بدأ يجتهد. عرفت الشيء هذا؟ يعني 40 سنة، بعد 40 سنة يستطيع أن يقول كلمة محققة من عنده، أما قبل هذا يجب أن يكون ملازما للمشايخ وكتب المشايخ وعلم المشايخ، ويأخذ منهم ويناقش معه، ولا يستقل بالحكم إلا بعد مضي هذه الفترة 40-50 سنة يمكن يستقل بالحكم. أما من ليس أهل في هذا فهذا طبعا نحن ما نقبل هذا. نعم شيخ. الأصوليون يستعملون السنة فقط للأحكام، في الأحكام، ولا يتطرقون إلى الفضائل الأعمال، ولا إلى كتاب التفسير، ولا إلى الترغيب والترهيب، أنهم يقتصرون فقط على الأحكام، فإذا أطلقوا السنة فيقصدون بها أحاديث الأحكام بس، بخلاف المحدثين، محدثين يطلقون السنة على كل ما هو موجود في كتب الحديث، مثل كتب الجوامع، هذه كتب السنة، بخلاف الأصول يصول ما يريدون، لأن أصل ليس غرضهم ترغيب والترهيب، غرضهم تقييد القواعد لأصول أصول الفقه، وهذه تقييد القواعد لا يكون إلا بما فيها الأمر والنهي، يأخذ الأمر والنهي من الأحكام بس، هذا الفرق بين الأصوليين وبين المحدثين. أي نعم. والله هو كما قلت إخواني، ما ينبغي أن نشتغل الآن في الصحيحين، لهما مرتبة قررها العلماء فيجب أن نحافظ عليهما، يجب أن نحافظ عليهما كما هو كما هو. ولا شك أحيانا قد يكون مسلم رحمه الله يذكر حديثا مثلا في البداية في أول الباب، ويأتيه حديث آخر مخالف لما في أول الباب لبيان ما في هذا من الشذوذ وأشياء هذه، ولكن كلها صحيحة، ولا بد من التوفيق بين الحديثين، لا بد من التوفيق بين الحديثين، ولا نحكم عليه بالشذوذ ولا بالعلة. إذا اشتغال بسهين أصلا لا نسمح لطلاب العلم أو أي واحد أن يشكك في كتبنا هذه، لأن هذا مما اتفق عليه أهل العلم ولا نريد أن نخالفهم في هذا. نعم نعم. أي لا شك أن علوم الحديث هناك تقعيدا وتطبيقا، علوم الحديث هو التقعيد، تقعيد، وعلوم التخريج هو التطبيق، هو التطبيق، فلا بد أن تجمع بينهما إذا أردت أن تكون متخصصا في الحديث، فلا بد أن تجمع بينهما تقعيدا وتطبيقا. فأحيانا أنت تختلف مع تطبيق عند التطبيق، تقعيدا قل كما قالوا، قل كما قالوا، ولكن تطبيقا يمكن أحيانا تخالف، لأن لكل حديث ذوق اسمه نقطة. هذه بارك الله فيك، لكل حديث ذوق، يعني لا يحكم حكما عاما على الرواة فقل كل ما روى هذا فهو صحيح وهذا كل ما روى فهو ضعيف. لا، لكل حديث ذوق خاص يعلمه أهل العلم. الرجل نفسه مرة تصحيح مرة تضعيف. والمثال وذلك مثلا إمام بخاري رحمه الله إذا قال في رجل فيه نظر فقال أهل العلم وهو في أرض المنازل، في أرض المنازل، وممن قال البخاري فيه نظر بعضهم من رواة البخاري، بعضهم من رواة البخاري. عرفت النقطة؟ هذا شيء. فإيش معناه؟ هو يقصد به ما رواه في خارج الصحيحين أو في خارج الصحيح في حديث النظر هذا، يعني في شذوذ، في علة، وفي كذا في كذا. ليس الرجل هو أرض المنازل، ولكن هذه الرواية التي رواها هذا في شذوذ. شوف هذا تقعيد وتطبيق. التقعيد ما قال البخاري فيه نظر فهو في أرض المنازل، وعند التطبيق لا، ليس كل من قال البخاري فيه نظر فهو في أرض المنازل، لأن بعض الرواة قال في البخاري وهو من رواة البخاري نفسه. عرفت النقطة يا شيخ؟ هناك التقعيد وهناك تطبيق. تقعيدا لابد أن تدرسوا مصطلحات الحديث ومصطلحات الأئمة الحديث، نعم، وجهود علماء الحديث، ولكن عند التطبيق كل حديث له حكم خاص، كل حديث له حكم خاص. هذا قاله ابن رجب حنبلي في شرع الترمذي، شرع إلى الترمذي، تجدون هذا الكلام اللي يقول أنا من كلام ابن رجب حنبلي رحمه الله، يقول لكل حديث ضابط. ما تستطيع أن تحكم على رجل على كل حديث بناء الرجل بأن كله ضعيف وكله صحيح، لا، كل حديث لابد تمر عليه تشوف هنا هل هذا فيه علة، هل هذا فيه شذوذ، هل هذا فيه. حتى ابن القيم نفس الكلام يقول، ابن القيم أيضا نفس الكلام يقول إن لا يستلزم صحة الحديث بصحة الرواة، لا يستلزم صحة الحديث بثقة الرواة، لأنه قد يكون فيه إرسال، قد يكون فيه عضال، قد يكون فيه إلا خفية، قد يكون فيه مثلا كان لما كان في بلد كذا كان صدوقا، ولما ارتحل بلد ثاني بدأ يخطي وما شابه ذلك. فلذلك اغتر كثير من الطلاب والمحققون الكتب الآن من قول الحافظ الحيثمي رحمه الله لما يقول في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح يظن أنه يحكم على الحديث، وهذا خطأ. الحيثمي لا يحكم على الحديث ويقول رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، وكونه رجاله رجال الصحيح لا يستلزم صحة الحديث. هذا الآن نشوف في كتب المطبوعة والمحققة الآن يكتفون بهذا القدر ولا يقولون هل هو صحيح وضعيف. يقول قال الحيثمي رجال الصحيح، خلاص كأنه كان هذا حكم من الحيثمي بين الحديث صحيح، وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح. لصحة الحديث لا بد أن ينطفي عنه جميع موانع الضعف. موانع الضعف هذه لا تعد ولا تحصى، كثير. موانع الضعف هذه لا تعد. إيش موانع الضعف؟ يعني الحديث الذي لما تصحي تنظر إلى جميع موانع التي تضيف هذا الحديث. أولا القرآن، هل هو مخالف للآية من القرآنية أم لا؟ تقول لا ما مخالف. طب هل هو مخالف للأحاديث المشهورة المعروفة المتواترة؟ تقول لا ما هو مخالف. هل هو كذا، هل هو يعني موانع كثيرة، موانع كثيرة. لما تنتهي من نفي جميع هذه الموانع بعد ذلك تقول إنه حديث صحيح. هذا معنى، هذا معنى. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وترجعون إلى بلادكم إن شاء الله وقد تزودتم بالعلوم من الجامعة الإسلامية ومشايخ الحرم، ونفع الله إن شاء الله بلادكم وعبادكم إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.